بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنزلنا مع كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر الأندلسي المالكي عليه رحمة الله. ولما ذكر الإمام ابن عبد البر بعض الأبواب في الحظ على استدامة الطلب، وأن الإنسان يصبر على طلب العلم وعلى اللأواء التي تصيبه والشدائد والمصائب التي تصيبه في سبيل طلب العلم، ذكر أيضا كتابا آخر جامعا في الحال التي ينال بها العلم، وهو يشبه الأمر الأول، لكن يريد أن يبين أن في هذا الباب أن الإنسان لا بد له من أن يتعلم، لأن العلم بالتعلم، ولا يمكن أن يأتيه العلم يعني شيئا واحدا أو مرة واحدة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي النماري في كتابه جامع بيان العلم وفضله، باب جامع في الحال التي ينال بها العلم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزعراء عن أبي الأحوص قال قال عبد الله إن الرجل لا يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. قال وبه عن أبي بكر قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله مثله. أورد هذا الأثر وهو من طريق أبي الزعراء وهو عمرو بن عمرو عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الرجل لا يولد عالما، إن الرجل لا يولد عالما، والرجل طبعا خرج مخرج الغالب، وإلا فإن المرأة أيضا داخلة في هذا الأمر، ولا يمكن لإنسان أن يولد عالما، والله عز وجل خلقنا ولا نعلم شيئا، كما قال سبحانه والله خلقكم ولا تعلمون شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالله عز وجل خلقنا لا نعلم شيئا، والعلم إنما يكون بالتعلم، فلا يولد الإنسان عالما بل يولد جاهلا، وإن كان يولد على الفطرة لكنه يولد جاهلا، فأبواه يعلمانه ثم أيضا يطلب العلم من أبوابه من العلماء فيتعلم شيئا فشيئا. فقال إن الرجل لا يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم، العلم لا يكون إلا بالتعلم والجلوس في مجالس أهل العلم. فإذا جلس الإنسان وسمع وحفظ فإنه يتعلم شيئا فشيئا. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال العلم بالتعلم. وهذا أيضا عن الصحابي الجليل أبي الدرداء قال العلم بالتعلم، وهذا لا ينزع فيه أحد أن العلم إنما يكون بالتعلم، لا كما يدعيه بعض غلاة الصوفية أنهم يعني هذا العلم يأتيهم من لدن الله عز وجل ويسمونه بالعلم الباطني أو العلم اللدني، فيقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي، هذا كله من يعني الباطل، وكله من غير وكله من يعني الدجل. وإلا فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم خير الناس كانوا يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه، بل كانوا يحبون أن يأتي الرجل الغريب ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد لهم مجالس فيحدثهم ويبين لهم ويعني يعلمهم أمور دينهم، بل جاء في حديث عمر كما تعلمون حديث جبريل عليه السلام أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مسائل في هذا الدين، عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان وعن قيام الساعة، فأجابه بكل ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لعمر هل تدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. فلو كان العلم بغير التعلم وكان كما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحيا لما جاء جبريل عليه السلام ليعلم الناس وليعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وذكر أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب عن أبي شبيب عن ابن شبيب وهو عبد الله بن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب أنه قال لا يكون طبع بلا أدب ولا علم بلا طلب. وعبد الله بن شبيب يقول لا يكون طبع بلا أدب، ولا يكون طبع بلا أدب يعني لا يتطبع الإنسان على شيء إذا لم يعرف الأدب وإذا لم يعرف كيف يتخلق. والأخلاق طبعا منها الخلق الذي يكون فطريا ومنه الخلق الذي يكون مكتسبا يكتسبه الإنسان بمعرفته بما أمر الله عز وجل من الأخلاق الحسنة. فالإنسان قد يكون فطره الله عز وجل على بعض الآداب وعلى بعض الأخلاق كالحياء وغير ذلك، لكن يزيده هذا بالتكسب، يزيده هذا بالمعرفة والعلم بالأخلاق التي أمر الله عز وجل بها. فكم من خلق لا يدري الإنسان أنه من أخلاق من الأخلاق الحسنة، فإذا تعلم ذلك تخلق به وتطبع به. وكذلك العلم لا يكون إلا بالتعلم، إلا بالطلب والتعلم والبحث والجلوس في مجالس أهل العلم. قال ومن رجز لسابق البربري قد قيل قبلي في الزمان الأقدم إني وجدت العلم بالتعلم. قد قيل قبلي في الزمان الأقدم إني وجدت العلم بالتعلم، وهذا يعني واضح وجلي. نعم. قال وقال كثير وفي الحلم والإسلام للمرء وازع وفي ترك أهواء الفؤاد المتيم بصائر رشد للفتى مستبينة وأخلاق صدق علمها بالتعلم. وقال كثير وهو ما يعرف بكثير عزة لأنه كان يعني عاشقا لهذه المرأة، وكثير هو ابن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي من أهل المدينة، وعزة هي بنت جميل بن حفص الكنانية، وكان يكنيها في أشعاره أم عمرو، وكان من أهل الشعر والأدب وله يعني قصائد كثيرة في التغزل بعزة، في التغزل بعزة، وديوان كثير يعني ديوان معروف. وكثير هذا توفي يعني سنة ضم سنة 101 لما توفي عكرمة مولى بن عباس رضي الله تعالى عنه وكان في المدينة، فقيل توفي اليوم أعلم الناس وأشعر الناس، توفي اليوم أعلم الناس وأشعر الناس، توفي في يوم واحد. يقول من قصائده وفي الحلم والإسلام للمرء وازع وفي ترك أهواء الفؤاد المتيم بصائر رشد للفتى مستبينة وأخلاق صدق علمها بالتعلم، أي أن الإنسان الحليم العاقل والذي يعني حجزه دينه وإسلامه أن يقع في الشهوات وغير ذلك من الفواحش ويترك أهواء الفؤاد المتيم يعني الذي تتيم بحب هذه المرأة، فهذا فيه بصائر رشد للفتى، فيه بصائر رشد للفتى مستبينة وأخلاق صدق علمها بالتعلم. وهذه الأخلاق والعفة كلها لا تكون إلا بالتعلم، لا تكون إلا بالتعلم، لأن آفة العقل هي الهوى كما قال الشاعر آفة العقل الهوى فمن علا على هواه عقله فقد نجا، يعني الذي يعلو عقله على هواه فإنه ينجو من أن يسقط في الفواحش وغير ذلك. فكان يتشبب بهذه المرأة ويذكر أن حبه كان عفيفا ولم يقع في فاحشة ولم يقع في معصية، لأن الحلم والإسلام كله يزعه ويبعده عن هذا الأمر. وهذا كله من باب بيان أن هذه الأمور لا تأتي إلا بالتعلم وأخلاق صدق علمها بالتعلم. نعم. قال وروينا عن علي رحمه الله أنه قال في كلام الله العلم ضالة المؤمن فخذوه ولو من أيدي المشركين ولا يأنف أحدكم أن يأخذ الحكمة ممن سمعها منه. قال وعنه أيضا أنه قال الحكمة ضالة المؤمن يطلبها ولو في أيدي الشرطة. يعني يروى عن علي بن أبي طالب, وهذا صار من الحكم ومن الأمثال, أن العلم ضالة المؤمن, أينما وجدها أخذها. العلم ضالة المؤمن, يعني الضالة التي يعني تضل عنك ويعني تفقدها الشيء الذي تفقده, فإذا وجدته أخذته. فكذلك العلم هي ضالة المؤمن, يبحث عنه في كل مكان, فإن وجده أخذه ولو كان من المشركين, يعني ولو كان ممن يخالفهم. فإذا كان هذا الأمر الذي قالوه من العلم ومن الصدق ومن الحق, فإن الإنسان يأخذه, فإن الإنسان يأخذه وينتفع به. فالعلم إذا حتى ولو وجد عند من يخالفك لكن كان حقا وكان صدقا, فإنك تأخذه وتستفيد من هذا العلم. وأيضا جاء الحكمة ضالة المؤمن يطلبها ولو في أيدي الشرط, يعني ولو في أيدي الشرط, وهم الحراس الذين يكونون عند الأمراء أو الخلفاء أو غير ذلك. قال وروى يزيد بن هارون عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن كهمس. طيب. كهمس عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة قال قال لي علي رضي الله عنه تزاوروا وتذاكروا هذا الحديث, فإنكم إن لم تفعلوا يدرس علمكم. قال وذكره أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة قال قال لي علي رضي الله عنه تزاوروا وتذاكروا هذا الحديث, فإنكم إلا تفعلوا يدرس علمكم. ثم أورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه حث أصحابه ورغبهم في أن الإنسان إذا تزاور أو زار أخا له فإنه يتذاكر معه الحديث, ويقصد بالحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم, وهو العلم, يتذاكر معه الحديث ويتكلم في هذا العلم. لأن إذا كان الإنسان يزور أخاه ويتكلم فقط في أمور الدنيا ولا يتكلم فيما ينفعه من أمور الآخرة ومن العلم الذي أعطاه الله إياه, فإنه سيدرس هذا العلم وسيذهب عنه هذا العلم ولن يستفيد منه, وسينمحي من يعني قلبه ومن عقله هذا العلم. فلذلك حتى أنه إذا كان الإنسان يزور أخا له فلا بد من مذاكرة الحديث, وهذه المذاكرة هي التي يعني تجعل الإنسان يثبت هذا العلم في قلبه, يثبت هذا العلم في قلبه. أما إذا حفظ شيئا ثم لم يذاكره وتركه ولم يذاكر به أحدا ولم يعني يفد به أحدا, فإنه لا شك أنه سينسى هذا العلم, سينسى هذا العلم بعدما يمر عليه يعني دهر ولم يتذاكر ولم يذاكر هذا العلم. قال حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا ابن شعبان قال حدثنا إبراهيم بن عثمان قال حدثنا حمدان بن عمرو بن نافع قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن ابن جريج قال لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به. برفقي به برفقي به, يعني أنه كان رافقا له. ثم قال عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج رحمه الله يقول لم أستخرج الذي استخرجته من عطاء إلا برفقي به, يعني إلا بمرافقة إياه وجلوس عنده استخرجت العلم الذي عنده, وإلا لو لم يجالسه ويذاكره هذا العلم لا يستفيد منه شيئا, لو تركه ولم يجالسه ولم يرافقه فلن يعني يستفيد منه شيئا. ولذلك كان أهل العلم عليهم رحمة الله يعني يلازمون العالم, يلازمونه في مجالسه, ومنهم من كان يلازمهم ويزاملهم, يلازمهم في الحضر ويزاملهم في السفر حتى يستفيد من علمهم وأدبهم وورعهم وغير ذلك. قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا بقي قال حدثنا أبو بكر قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال تحدثوا فإن الحديث يهيج الحديث. ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال تحدثوا, يعني اذكروا الحديث, فإن الحديث يهيج الحديث، فأنت إذا ذكرت ما تعرفه من الحديث فإن غيرك سيذاكرك أيضا بما يعرفه، فهذا كتهييج وإثارة للحديث، فالحديث يثير الحديث، فأنت لما تتكلم بالعلم وتفيد غيرك فغيرك أيضا قد يفيدك بشيء لا تعلمه، قد يفيدك بشيء لا تعلمه، وهذا يعني ما يسمى بمجالس المذاكرة، بمجالس المذاكرة، وكانت يعني تقام هذه المجالس عند السلف الأول أنهم يذكرون بعضهم ببعض بالحديث، فيأتي العالم إلى من هو مثله في العلم فيذاكره ببعض الأحاديث ويسأله عن بعض الأحاديث، فالآخر يعني يجيبه بما يعلم والآخر أيضا يذاكره بهذه الأشياء، فمثل هذه المذاكرة تهيج الحديث، فتستخرج من صاحبك ومن قرينك العلم الذي لا تعلمه، وهو كذلك يستخرج منك ويستفيد منك الشيء الذي لا يعلمه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا فدر عن شيخ قال سمعت علقمة يقول تذاكر الحديث فإن إحياءه ذكره. تذكروا الحديث فإن إحياءه ذكره، يعني إذا أردتم أن يحيى هذا الحديث وأن يبقى هذا الحديث فإن هذا يكون بالمذاكرة، يكون بالمذاكرة التي تكون بين الأقران وغيرهم. قال وقال ابن مسعود تذاكروا الحديث فإنه يهيج بعضه بعضا، وهذا مثل الذي تقدم. قال وذكر ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء أنه كان يأتي صبيان الكتاب فيعرض عليهم حديثه كي لا ينساه. وهذا أيضا عن إسماعيل بن رجاء عليه رحمة الله، إذا كان سمع شيئا من الحديث وأراد أن يتذكره ويتذاكره أتى إلى صبيان الكتاب، وهم صغار وقد لا يفهمون مثل هذه الأحاديث، لكن يحدثهم بها من باب أن يتذكر هذا الأمر وأن يذكر نفسه بهذا الأمر، وقد لا يريدون مثل هذا الحديث، وهذا كما كان يفعل الإمام الزهري عليه رحمة الله، كان يسمع الحديث من عروة بن الزبير شيخه ومن غيره، ثم يأتي إلى جاريته وهي نائمة فيوقظها فيقول حدثني فلان بكذا وحدثني فلان بكذا، ثم تقول له ما لي ولهذا الحديث، يعني ماذا أفعل، جارية صغيرة لا تفقه شيئا من الحديث، ما لي ولهذا الحديث، فيقول أعلم أو قد علمت أنك لا تنتفعين به إلا أني سمعته فأردت أن أستذكره، فأردت أن أستذكره، يعني سمعته في الحال فأردت أن أستذكره حتى لا يذهب عني وحتى لا يغيب عني، فهي لا تريد هذا الحديث لكن من باب أنه يريد أن يستذكر، فلم يجد أحدا يذاكره به فأخذ جارية له وهي صغيرة وقرأ عليها هذه الأحاديث. نعم. قال وحدثنا وكيع قال حدثنا عيسى بن المسيب قال سمعت إبراهيم يقول إذا سمعت حديثا فحدث به حين تسمعه ولو أن تحدث به من لا يشتهيه فإنه يكون كالكتاب في صدرك. ماذا يبينه يعني ما فعل الإمام الزهري، يقول إبراهيم بن يزيد النخعي إذا سمعت حديثا فحدث به حين تسمعه، يعني أنت سمعت حديثا الآن وحفظته لكن خرجت وخشيت أن يذهب عنك حفظه فحدث به غيرك ولو لمن لا يشتهيه، ولو لمن لا يشتهيه ولا يريد أن تحدثه بهذا الحديث، لأنه يكون كالكتاب في صدرك، لأنه سيثبت في صدرك وتحفظه لما تحدث به غيرك، أما إذا لم تحدث به غيرك فإنه سيذهب عنك حفظه، وهذا يدل على أن مذاكرة الحديث ومذاكرة العلم هي التي يعني تثبت هذا العلم في قلب الإنسان، أما الذي يحفظ شيئا ثم يتركه مدة كبيرة فإنه سيجده قد ذهب عنه هذا الحفظ، والله أعلم. قال وحدثنا ابن فضيل عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إحياء الحديث مذاكرته، فقال له عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث أحييته في صدري. نعم، وهذا أيضا عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول إحياء الحديث مذاكرته، فقال له عبد الله بن شداد يرحمك الله، يعني على هذه النصيحة وعلى هذا البيان كم من حديث أحييته في صدري، فالعلماء ويعني أهل العلم وأهل الحديث كانوا يوصون بمذاكرة هذا العلم، ولا يكتفي الإنسان بحفظه في أول أمره ثم يتركه، بل إذا تركه لن يجده مستقبلا إلا إذا تذاكره مع غيره وذاكره غيره. نعم. قال وسئل بعض العلماء أو الحكماء ما السبب الذي ينال به العلم؟ قال: بالحرص عليه يتبع، وبالحب له يسمع، وبالفراغ له يجتمع. بالحرص عليه يتبع، وبالحب له يستمع، وبالفراغ له يجتمع. يعني سئل بعض العلماء أو بعض الحكماء: ما السبب أو ما الطريق التي ينال بها الإنسان العلم؟ يقول: بالحرص عليه يتبع، يتبعه الإنسان في مضانه وفي أماكنه، يحرص على أن يجالس أهله ويتبع مجالس أهل العلم لينتفع. وبالحب له يستمع، وفي طبعة بالحث له يستمع، لكن يظهر أنه أن الصحيح بالحب له يستمع إذا أحب الإنسان هذا العلم ورغب فيه وكان من شأنه، فإنه لا شك أنه سيستمع، يستمع هذا العلم ويطلب هذا العلم. وبالفراغ له يجتمع، يعني يتفرغ له الإنسان يجتمع له هذا الأمر. أما إذا كان تشغله أمور الدنيا فإنه لن يجتمع له هذا العلم إلا من شاء الله. قال: وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال: سمعت سفيان بن عيينة يحدث عن عبد الكريم الجزري أنه سمع سعيد بن جبير يقول: لقد كان ابن عباس يحدثني بالحديث، لو يأذنني أن أقوم فأقبل رأسه لفعلت. يقول سعيد بن جبير رحمه الله: كان قد أخذ عن عبد الله بن عباس العلم الكثير وأفاده إفادة عظيمة. قال: كان يحدثني بالحديث، ولو يأذن لي أن أقوم فأقبل رأسه لفعلت. وهذا لفضله عليه ومزيته عليه، لأنه تعلم عنه الشيء الكثير، فأراد أن يقبل رأسه شكرا له على ذلك، ولأن هذا من منة الله عز وجل عليه أن سخر له مثل عبد الله بن عباس يعلمه الحديث والعلم والتفسير. نعم. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن خمير قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري أنه سمع سعيد بن جبير فذكر مثله سواء. قال: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو الحسين عبد الباقي بن قانع القاضي ببغداد قال حدثنا خالد بن النضر القرشي قال حدثنا عمرو بن علي قال: سمعت حفص بن غياث يقول: سمعت عبد الله بن إدريس يقول: غضبت على الأعمش في شيء فما أتيته سنة، قال: فقلت له: إن ذلك عليك لبين. قال: وسمعته يقول: ما أهتدي لمنزل سفيان الثوري، فقلت له: إن ذلك عليك لبين. ثم أورد عن حفص بن غياث أنه قال: قال عبد الله بن إدريس وهو الأودي: غضبت على الأعمش في شيء فما أتيته سنة، قال: فقلت له: إن ذاك عليك لبين. يعني أن عبد الله بن إدريس والأعمش تقدم معنا أنه كان فيه نوع من الشدة رحمه الله عز وجل، فقد يكون صار بينه وبين عبد الله بن إدريس شيئا، فقال: غضبت عليه فما أتيته سنة، يعني لم آتيه سنة، فقلت له، يعني قال له حفص بن غياث: إن ذاك عليك لبين، لأنك حرمت شيئا من علمه، حرمت شيئا من علمه. ولذلك كان حفص بن غياث أكثر حديثا عن الأعمش من عبد الله بن إدريس، وإن كان جميعا روي عن الأعمش، لكن حفص بن غياث كان أكثر حديثا منه، وذلك لأن عبد الله بن إدريس حرم لما ترك الأعمش سنة كاملة، حرم هذا العلم الكثير، حرم هذا العلم الكثير بخلاف حفص بن غياث، هذا الذي يظهر من هذا الأثر والله أعلم. وكذلك قال: ما أهتدي لمنزل سفيان الثوري، فقلت له: إن ذلك عليك لبين، يعني ما دام أنك لم تهتدي إلى منزله ولم تأته في مجالسه، فإنه سيكون يعني تحرم الكثير من علمه ومن حديثه. قال: وقال الخليل بن أحمد: كن على مدارسة ما في صدرك أحرص منك على مدارسة ما في كتبك. وهذا أيضا من الحكم، كن على مدارسة ما في صدرك أحرص منك على مدارسة ما في كتبك، يعني الشيء الذي تحفظه كن حريصا على أن على مذاكرته وعلى أن يعني تذاكره، لأنه هو الذي يبقى. أحسن من أن تحرص على الشيء الذي يكون في كتبك ولم تحفظه بعد. فالإنسان يحرص على الشيء الذي حفظه يتذكره مع أقرانه ومع إخوانه حتى يرسخ في قلبه، أحسن من أن يزداد حفظا ثم ينسى الكل. نعم. قال: وذكر الحلواني قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال إبراهيم: إنه ليطول علي الليل حتى أصبح فألقاهم، فربما أدسه بيني وبين نفسي أو أحدث به أهلي. قال أبو أسامة: يعني بقوله أدسه يقول أحفظه. يقول إبراهيم النخعي: إنه ليطول علي الليل حتى أصبح فألقاهم، يعني أصبح فألقى أهل الحديث وألقى أهل الحديث فأحدثهم بتلك الأحاديث. فهذا هو يعني حياته عليه رحمة الله، أن يحدث بهذه الأحاديث لكي يتذاكرها ويفيد ويستفيد أيضا. فقال: إنه لا يطول علي الليل حتى أصبح فألقاهم، فربما أدسه بيني وبين نفسي، يقول أحفظه بيني وبين نفسي، أذاكره بيني وبين نفسي حتى يرسخ هذا العلم ويرسخ هذا الحفظ، أو أحدث به أهلي، يعني أحدث به أهلي ولو لم يعني يريد ولو لم يريد هذا الحديث، لكن أحدثهم ليرسخ هذا العلم في قلبي وأحفظه حفظا جيدا. نعم. قال وحدثنا الأخنسي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء أنه كان يجمع صبيان الكتاب فيحدثهم لئلا ينسى حديثه. هذا تقدم. قال وحدثنا الأخنسي قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إن إحياء الحديث مذاكرته. قال: فقال له عبد الله بن شداد يرحمك الله: كم من حديث أحييته في صدري قد مات، قد كان مات. قال: وجدت في كتاب أبي رحمه الله بخطه. قال: حدثنا مسلمة بن القاسم قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا حسين بن الحسن عن عون بن عبد الله بن عقبة قال: لقد أتينا أم الدرداء فتحدثنا عندها فقلنا: أمللناك يا أم الدرداء؟ فقالت: ما أمللتموني، لقد طلبت العبادة في كل شيء فما وجدت شيئا أشفى لنفسي من مذاكرة العلم، أو قالت مذاكرة الفقه. ثم أورد هذا الأثر قال فيه ابن عبد البر: وجدت في كتاب أبي رحمه الله بخطه. هذا ما يسمى بالوجادة، ما يسمى عند أهل العلم بالوجادة، أن يجد يعني كتابا مكتوبا بخط والده أو بخط أي عالم من العلماء فيروي من هذا الكتاب. وهذا الأثر يقول عن عبد الله عن عون بن عبد الله بن عقبة: لقد أتينا أم الدرداء، وهي أم الدرداء الصغرى، أم الدرداء الصغرى رحمها الله، وهي من التابعين وكانت يعني زوجة لأبي الدرداء. قال: فتحدثنا عندها فقلنا: أمللناك يا أم الدرداء، يعني أمللناك بكثرة الحديث والسؤال، وكانت عالمة رضي الله تعالى عنها ورحمها. فقالت: ما أمللتموني، لقد طلبت العبادة في كل شيء فما وجدت شيئا أشفى لنفسي من مذاكرة العلم. قال: لم أمل من هذه المجالس ومن سماع هذه الأحاديث، لأنني طلبت العبادة في كل شيء فما وجدت شيئا يشفي النفس من هذا الأمر، وذلك أن العبادة لا تكون إلا بالعلم ولا تكون إلا بالتعلم، والخشية خشية الله لا تكون إلا بالعلم، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم الذين يخشون الله عز وجل. فلذلك قالت: فما وجدت شيئا أشفى لنفسي من مذاكرة العلم، أو قالت من مذاكرة الفقه. فمذاكرة العلم والفقه هذا الذي يشفي الغليل ويشفي العليل ويروي الغليل، وهو الذي يعني يكون شفاء لما في الصدور. نعم. قال: وقال الرياشي: سمعت الأصمعي وقد قيل له: كيف حفظت ونسي أصحابك؟ قال: درست وتركوا. يقول كيف حفظت ونسي أصحابك أصمعي؟ سؤال عبد الملك بن غريب الأصمعي، وكان يعني له من الأحاديث الشيء القليل، وكان من أهل الأدب، وعرف يعني لغة العرب لأنه كان يخرج إلى البادية ويسمع عن العرب كلامهم رحمه الله. كيف حفظت ونسي أصحابك؟ قال درست وتركوا. أنا درست وذاكرت وراجعت، ولكنهم هم تركوا فنسوا ما حفظوا. نعم. قال: وقال الفراء: لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين، رجل يطلب العلم ولا فهم له، ورجل يفهم ولا يطلبه، وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم. ثم ذكر عن الفراء قال: إني أرحم، يعني لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين، كرحمتي لرجلين، لما يرى من أنهما لم يبلغا الشيء الذي ينبغي أن يبلغوه. قال: رجل يطلب العلم ولا فهم له، إنسان يطلب العلم لكنه لا يستطيع فهم هذا العلم، ولم يؤت من العقل ما يفهم به هذا العلم، ورجل آخر يفهم لكن لا يطلبه، هذا يفهم لكنه ترك هذا الطلب. قال: وإني لأعجب بمن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم، يعني في وسعه وله إمكانيات في التعلم وله عقل راجح، لكنه يبقى جاهلا ولا يتعلم هذا العلم، فهذا مما يتعجب منه. نعم. قال: ورأيت في بعض كتب العجم: سئل جالينوس بما كنت أعلم قرنائك بالطب؟ قال: لأني أنفقت في زيت المصباح لدرس الكتب مثل ما أنفق في شرب الخمر. قال: وروي مثل هذا القول عن أفلاطون والله أعلم. يعني في الكتب المتقدمة كتب العجم، وجالينوس كان معروفا بالطب، يعني سئل بما كنت أعلم قرنائك بالطب، كيف برزت وصرت أعلم الناس بالطب؟ فكان حكيما، كان حكيما، فقال: إني أنفقت في زيت المصباح لدرس الكتب مثل ما أنفق في شرب الخمر، أي النفقة التي كنت أنفقها لإيقاد هذا المصباح في الليل ودرس الكتب والقراءة وغير ذلك مثل ما كانوا ينفقون في شرب الخمور. فنجح هو وخسرهم، نجح هو طبعا في هذا العلم، وإلا لا يعني ليس من باب علم الشريعة لكن علم الطب الذي كان يحسنه. نعم. قال: وقيل لبزر جمهر، بزر جمهر: بما أدركت ما أدركت من العلم؟ قال: ببكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الحمار، وحرص كحرص الخنزير. هذا أيضا شبه أن الذي يريد أن يدرك العلم لا بد أن يعني يمشي إلى هذا العلم ويبكر له ويطلبه من مظانه ويصبر على ذلك ويحرص أشد الحرص. قال: كبكور الغراب، وصبر كصبر الحمار، وحرص كحرص الخنزير. لكن المسلم له المثل الأعلى. نعم. قال: وسئل أبو عثمان سعيد بن محمد الحداد عن رجل من أهل أفريقية من جيرانه منسوب إلى العلم، قيل له: كيف منزلته من العلم؟ فقال: ما أدري ما هو، بالليل يشرب وبالنهار يركب، فأنى له بالعلم. يعني سئل أبو عثمان الحداد رحمه الله عن رجل من أهل إفريقيا من جيرانه، وقد يكون يعني من الأثرياء والأغنياء، لكن الناس قد ينسبونه إلى العلم أو ينسب نفسه إلى العلم، فسئل عنه: كيف منزلته من العلم عندك؟ قال: لا أدري ما هو، يعني لا أدري كيف يكون هذا عالما، بالليل يشرب وبالنهار يركب، فأن له العلم. الذي يشرب يعني يحتمل أن يكون يشرب الخمر، ويحتمل أن يكون يعني يأكل ويشرب ويكثر من الأكل والشراب، هو ليس له وقت لطلب العلم، وبالليل يركب المراكب الهنية ويشتغل بأمور الدنيا، فأن له العلم. يعني مثل هذا إذا لم يسهر الليالي ولم يكد ولم يعني يصبر على النصب وغير ذلك، كيف يكون عالما وكيف ينسب إلى العلم؟ قال: وأخبرنا بعض أصحابنا قال: حدثنا محمد بن عمر أبو عبد الله من مصر، قال: حدثنا أحمد بن مسعود، قال: حدثنا إبراهيم بن جميل، قال: حدثنا ابن أبي الدنيا، قال: حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا إبراهيم بن الأشعث، قال: سألت فضيل بن عياض عن الصبر على المصيبات فقال: ألا تبث، وسألته عن الزهد فقال: الزهد هو القناعة وهو الغنى، قال: وسألته عن الورع قال: اجتناب المحارم، وسألته عن التواضع فقال: أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته، ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه. نعم. ثم ورد عن الفضيل بن عياض أو عن إبراهيم بن الأشعث قال سألت الفضيل بن عياض عن أمور منها سأله عن الصبر على المصيبات, يعني كيف أصبر على المصيبات إذا أصابتني مصيبة, إذا أصابني بلاء كيف يكون الصبر على هذا البلاء وعلى هذه المصيبة؟ قال أن لا تبث, والبث هو الشكوى, والبث هو الشكوى, يعني أن لا تشكوى إلا إلى الله سبحانه وتعالى, فهذا هو غاية الصبر على المصيبة. وسألته عن الزهد فقال الزهد هو القناعة وهو الغنى, يعني غنى النفس, غنى النفس عما في أيدي الناس. الذي يريد أن يكون زاهدا هو أن يقنع بما أتاه الله عز وجل. قال وسألته عن الورع قال اجتناب المحارم. ما هو الورع؟ قال أن تجتنب المحارم. إذا اجتنبت المحارم وأتيت بالواجبات فإن هذا غاية الورع. ثم قال سألته عن التواضع قال أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته. إذا جاءك الحق من أي إنسان ولو كان جاهلا ولو كان أصغر منك علما ولو كان يعني لا شهادة له وغير ذلك, فإن من التواضع أن تقبل منه هذا الحق, أن تقبل منه هذا الحق, فلزمك أن تقبله منه, وهذا يدل على تواضعك. أما إذا يعني رددت هذا الحق فهذا من الكبر, فهذا من الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكبر غمط الناس و نعم غمط الحق بطل الحق وغمط الناس, بطل الحق وغمط الناس أي احتقار الناس ورد الحق, فهذا هو الكبر. والتواضع خلاف ذلك, التواضع خلاف ذلك. قال وكان يقال علم علمك من يجهل وتعلم ممن يعلم, فإنك إذا فعلت ذلك علمت ما جهلت وحفظت ما علمت. علم علمك من يجهل وتعلم ممن يعلم, فإذا فعلت هذين الأمرين, إذا علمت الجاهل فإنك تزداد علما وتثبت هذا العلم وتتعلم وتحفظ هذا العلم, وإذا تعلمت ممن يعلم فتزداد علما وتتعلم الشيء الذي جهلته. نعم. قال وقال محمد بن مناذر أبذل العلم ولا تبخل به, وإلى علمك علما فاستفد, وتلقى العلم من مستوثق ليس يعتاد من العلم الصفد, فاغتنمها حكمة بالغة ليس فيها للأهل الدين مدد. ثم أورد عن محمد ابن مناذر أو مناذر, كلاهما جائز, قيل بالفتح وقيل بالضم, والضم أرجح, ابن مناذر. وهذا محمد بن مناذر كان شاعرا غلب عليه اللهو والمجون, غلب عليه اللهو والمجون, وكان يجيد النظم, كان يجيد النظم والشعر. وسئل عنه أو ذكر الإمام عباس الدوري عن الإمام يحيى بن معين أنه سئل عنه فقال أعرفه, كان يعرفه الإمام يحيى ابن معين, قال كان يرسل العقارب في المسجد الحرام حتى تلسع الناس. وهذا لا شك أنه عمل دنيء, أنه يرسل العقارب داخل المسجد الحرام حتى تلسع الناس. وقال أيضا كان يصب المداد في الليل في المواضع التي يتوضؤون منها حتى تسود وجوه الناس الذين يعني يتوضؤون في الفجر, وأنا يظنون أنه ماء وهو ماء مليء بالسواد فتسود وجوههم. هذا كله من المجون واللهو ولا خير فيه. لذلك قال ابن معين يروى عنه لا يروي عنه أو ليس يروي عنه رجل فيه خير, ليس يروي عنه رجل فيه خير لهذه الأفعال التي يفعلها من المجون واللهو وغير ذلك. وفي سؤالات ابن الجنيد عن يحيى بن معين قال لم يكن بثقة ولا مأمون, رجل سوء نفي من البصرة وذكر عنه مجونا وغير ذلك. فقلت له يعني ابن الجنيد قال ليحيى بن معين إنما نكتب عنه شعرا وحكايات عن الخليل بن أحمد, فقال هذا نعم, كأنه لم يرى بهذا بأسا ولم يره موضعا للحديث. قال إذا كان شعرا فلا بأس أن تكتب عنه لأنه كان يجيد النظم, أما إذا كان حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلا يروي عنه رجل فيه خير, لا يروي عنه رجل فيه خير لمجونه وللهوه وعدم اعتداده في الحديث. فهذا أورد له هذه أو هذه الأبيات كما قلنا أنه كان يريد النظم. قال ابذل العلم ولا تبخل به وإلى علمك علما فاستفد. أن الإنسان إذا بذل هذا العلم ورواه للناس فسيستفيد علما آخر، وتلقى العلم من مستوثق ليس يعتاد من العلم الصفد. وفي طبعا أظن تعتاض من العلم الصفد أو يعتاض من العلم الصفد، أي تلقى العلم من مستوثق من ثقة، تلقى العلم من ثقة وهو لم يكن كذلك، لم يكن كذلك. وليس يعني يطالب العوض من العلم الذي يعني الصفد وهو الوثاق، الذي الوثاق يعني ليس يطالبك بهذا العوض من يعني أوثق في علمه وشدد في علمه. لا بد أن تطلب العلم من إنسان مستوثق لا يطلب شيئا على هذا العلم. فاغتنمها حكمة بالغة ليس فيها للأل الدين مدد، أي ليس فيها لأصحاب الخصومة مدد. فاغتنمها هذه حكمة بالغة. قال وفيما رواه شيخنا عيسى بن سعيد المقرئ عن أبي بكر محمد بن صالح الأبهري أنه أنشده لبعضهم إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه ولم يستزد علما نسي ما تعلم، وكم جامع للعلم في كل مذهب يزيد على الأيام في جمعه علما. ثم قال إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه، يعني لم يذاكر غيره بهذا العلم ولم يستزد علما نسي ما تعلم. فهو أمران أن تتعلم ما جهلت وأن تذاكر بهذا العلم حتى يثبت هذا العلم. وكم جامع للعلم في كل مذهب يزيد على الأيام في جمعه علما، يعني الإنسان يعني يجمع هذا العلم على كل يعني فنونه فيزداد علما على علم بعد مرور الأيام. قال وقال آخر لا يدرك العلم إلا كل مشتغل بالعلم همته القرطاس والقلم. لا يدرك العلم إلا كل مشتغل بالعلم همته القرطاس والقلم، يعني الذي يدرك العلم هو الذي يكون مشغولا بهذا العلم ويتفرغ لهذا العلم، همته كتابة هذا العلم وهمته أن يجمع هذا العلم. قال وقال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه إني أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه، فقال أبو هريرة كفى بتركك له تضيعا. يعني بعض الناس قد يعني من باب الورع البارد كما يسمى يقول أنني إذا جالست أهل العلم فأنا لست يعني ممن يتعلم هذا العلم ولم أوت يعني طريقة في تثبيت هذا العلم ولست يعني متفرغا لهذا العلم فلا أطلب العلم. هذا لا شك أنه أيضا يعني يحرم، أنه محروم. لذلك جاء يعني سئل أبو هريرة أورده بغير إسناد أن رجلا سأله إني أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه، أخاف أن لا أقوم بحقه، فقال له كفى بتركك له تضيعا، يعني تركك له وعدم تعلمك إياه هذا تضيع، لكن إذا تعلمته فسوف تستفيد ولو شيئا واحدا ولو كلمة واحدة، وسوف تفيد غيرك أيضا ولو بشيء قليل. المهم أن الإنسان يجلس ويبقى في هذا العلم ولو لم يستفيد إلا الشيء القليل، لكن مجالسته لأهل العلم وحرصه على العلم سوف يدرك إذا كان صحيح النية ما أراده الله عز وجل من العلم فيتعلم ويعلم غيره أيضا. أما إذا ظن من نفسه أنه لن يتعلم أو أنه لن يستفيد ولن يجالس أهل العلم فهذا كله من التضييع. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على العلم والعمل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.